قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. العامل في الآية واذكر أيها الإنسان وقتا تزلزل فيه الأرض زلزالها الأعظم. فالزلازل كثيرة، لكن ثم زلزال أعظم زلزال يدمر الأرض قاطبة ومن عليها وما عليها أيضا. فقوله جل ذكره إذا زلزلت الأرض زلزالها يراد به الزلزلة التي أعظم الزلازل على الإطلاق. والآية أيضا فيها في معناها قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها. قيل في أثقالها أقوال، أحد الأقوال الأموات الذين دفنوا في بطنها، وقد قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا تضمكم إليها في حياتكم على وجهها وبعد موتكم في بطنها. لكن إذا كان يوم القيامة فإن الأرض تؤدي الأمانة التي حملتها. الأرض كما قال تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت سمعت لربها وحقيق بها أن تسمع وحقت وأذنت لربها وحقت حقيق بها أن تسمع فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت بسطت بعد أن كان فيها تعرجات ولفظت الذين في جوفها وقيل تخلت عنهم أو تخلت عن مسؤوليتها. قال تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، قيل الأثقال الأموات الذين كانوا في بطنها، فكأنها تقول يا رب هؤلاء الذين استودعتني إياهم وكلفتني بحفظهم فهم يا رب بين يديك وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. والوجه الثاني أن الأثقال المعادن والجواهر التي في بطنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي القاتل فينظر إليه فيقول في مثل هذا قتلت، ويأتي السارق فينظر إليه ويقول في مثل هذا قطعت يدي، ويأتي قاطع الرحم فيقول في مثل هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذ منه شيئا. فهذا الوجه الثاني أخرجت الأرض أثقالها ما في بطونها من الكنوز وشيء من هذا يكون بين يدي الساعة، وشيء يكون عند الساعة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحصر الفرات عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي بعض الأحاديث أن الناس يقتتلون عليه، يقتل من كل 1999 وينجو واحد، فالكل يقاتل ويظن أنه الواحد الناجي. قال تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ الأرض ستتكلم وتخبر بأخبارها وما حدث عليها. كلامها هذا لأن الله أوحى إليها أن تكلمي. تحدث أخبارها، لماذا تحدث الأرض بأخبارها؟ تحدث لأن ربك أوحى لها ذلك وأمرها به، ألهمها الحديث. فالوحي هنا الإلهام، كما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، إلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إلهام. فسبحان الله، الأرض ستتكلم وتخبر بما دار عليها من خير أو شر. فانتبه يا عبد الله، فإن الرقابة عليك شديدة، شديدة ومحكمة. أنت مراقب، تراقبك الملائكة الكرام، إذ الله قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عليك ملائكة كرام يراقبونك، وجوارحك تراقبك. قال تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فملائكة تراقبك، وجوارحك تشهد عليك، والأرض التي مشيت عليها تشهد عليك. تقول: يا رب، هذا عبدك مشى إلي في طاعتك، أو مشى إلي لمعصيتك. وتقص وتخبر، والسماء تشهد عليك. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى قال، وهو أصدق القائلين، قال في شأن أقوام: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذن منظرين. إذن السماء تبكي على أقوام ولا تبكي على آخرين. فأرض تشهد، وسماء تشهد، وأعضاؤك تشهد، وكذلك ملائكة تشهد، وخير الشاهدين هو الله سبحانه وتعالى في أي عمل تعمله. إذ الله قال، وآية الحقيقة من آيات المراقبة، آية عظيمة: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فقوله وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، في أي حال من أحوالك، وما تكون في شأن وأنت تشتغل وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تمشي وأنت تفعل خيرا أو تفعل شرا، في أي شأن من شؤونك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، حتى أثناء تلاوتك للقرآن، عطف للخاص على العام للتذكير بأهمية الخاص، يعني وأنت جالس تتلو، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني وأنت تقرأ الله يذكرك بأنه مطلع عليك ويراك، وأنت تقرأ القرآن وأنت تعمل أي عمل الله مطلع عليك، في كل شؤونك وأحوالك الله مطلع عليك، فالرقابة يفترض أنها تورث خوفا من الله. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذا قويت هذه الملكة عند شخص، هل ترونه يلغو؟ هل ترونه يغتاب؟ هل ترونه يطعن في أعراض أو يقذف؟ كلا والله إنه سيخشى ربه إن كان يؤمن به إيمانا حقا، ويوقن أن الله سائله سيحافظ على كل كلمة يتكلم بها ويتقن كل عمل صالح ويبتعد عن كل عمل باطل. ولكنها الغفلة أعزنا الله وإياكم منها. قال تعالى وقال الإنسان ما لها، الإنسان يقف متعجبا ما الذي يحدث للأرض، الأرض أخرجت أثقالها، وقال الإنسان ما لها، ما الذي جرى لها وما الذي حدث لها، يومئذ تحدث أخبارها وحديثها، لأن الله أوحى إليها أن تكلمي فتتكلم، أوحى لها أن أخبري فتخبر بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس يخرجون من قبورهم أشتاتا متفرقين، الأرض التي أمامك التي ملئت قبورا، ترى أمما من عهد من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل خارج يجري مهطعين إلى الداع، فكل قد خرج يكاد بعضهم أن يركب بعضا، كما قال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وقال أيضا كأنهم جراد منتشر. فالعلماء بعضهم يثير خلافا هنا ويقول مجيبا عليه، والخلاف صورته أولا أن الفراش المبثوث، الفراش همجي في مسيره، الفراش إذا طار بعضه يركب بعضا ليس منظما، أما الجراد فيمشي في جماعات، كيف الجمع؟ فيجمع الجامعون في هذا الباب يقولون ما حاصله إن الناس عند خروجهم من القبور يخرجون يكاد بعضهم أن يركب بعضا بلا ترتيب، يصدر الناس أشتاتا، وبعد يرتب كل فصيل مع كل زوج مع صن مع مثيله، فأهل الشقاء مع أهل الشقاء، أهل الإيمان مع أهل الإيمان، أهل الإجرام مع أهل الإجرام، فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، العلماء يتقدمون العلماء، كل فكل قسم وكل فريق معا. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. سترى عملك وتخرج لرؤيته. ووالله إن هذا لكائن، لأن الذي أخبر به هو الله سبحانه وتعالى. الذي أخبر به هو الله، وما أخبر الله به فلا بد أن يكون، لا بد أن تخرج ترى عملك. فكان لزاما أن تتقن العمل. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فتخرج تطلع على صحيفة عملك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ستتذكر أشياء أنت ما تذكرها الآن. أنت الآن عملت أعمالا في حياتك لا تكاد تذكرها، لكن يومها ستقول: ونعيذكم بالله أن تقولوا ما يضركم، لكن يقول أهل الكفر: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين ليروا أعمالهم. كل يريد أن يرى عمله، وسيرى عمله، سيرى عمله لزاما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذا عملت قدر الذرة من الخير ستراها. والذرة هنا فيها قولان للعلماء، أحدهما أنها النملة الصغيرة، والآخر أن الذرة ذرة الغبار التي ترى من ثقب الغرفة في الشمس، ذرات غبار صغيرة ستراها إن كانت خيرا أو كانت شرا. وكما قال لقمان لولده في آية بليغة من آيات المراقبة: يا بني، يا بني إنها، أي المعمولة، حسنة كانت أو سيئة، إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، أي تكن عملت في صخرة، فتكن في صخرة، أي عملتها وأنت في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، أو في السماوات، أو عملتها في أي مكان في السماوات أو في الأرض، في أي مكان في الأرض، على رأس جبل أو في بئر سحيق أو في غابة من الغابات أو في قاع البحار. إنها، أي المعمولة، إن تكو في صغرها ودقتها مثقال حبة من خردل فتكن، أي عملت في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، أو في السماوات، في أي مكان في السماوات أو في الأرض، في أي مكان في الأرض يأتي بها الله يوافيك بها يوم القيامة. إن الله لطيف يعلم ما دق من الأمور وما صغر. إن الله لطيف خبير. وإن كان ثم قول آخر في الآية المباركة الكريمة: يا بني إنها، أي اللقمة المقدرة لك، الرزق المقدر لك، وإن كان مثقال حبة من خردل ومكتوب لك في أي مكان في السماوات أو في الأرض سيأتيك الله به. أو إذا كنت في أي مكان في السماوات أو في أي مكان في الأرض ولك رزق ولو مثقال ذرة مثقال حبة من خردل سيوافيك الله به. إذا كنت في أي مكان رزقك يبحث عنك ويعرف مكانك، لا يبحث لجانب رزقك، الله سيسوقه لك إلى مكانك الذي أنت فيه. فكثيرا ما ترى شخصا يبحث عن شخص هو لا يعرفه، لكن يسوق الله له رزقا على يديه ويريد أن يوصله إليه. فهذا المعنى الثاني في قوله إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أي الرزق المكتوب لك أو الحسنة المقسومة لك، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قال تعالى هاهنا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فسبحان الله، وكم عملنا من شرور وكم ارتكبنا من مثاقيل الذر من الملايين من السيئات، فنستغفر الله ونتوب إليه منها، ونسأله أن يغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا. فاسألوا ربكم ذلك في سجودكم، خاصة في الليل البهيم، فإن سيد ولد آدم كان يقوله، يقوم من الليل قائلا في سجوده: اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وجدير بنا أن نذكر ذلك ولا ننساه، فإن الكثيرين قد ناهزوا الأربعين، ومعلوم أن الله ذكر الإنسان فقال حتى إذا بلغ أشده، الإنسان الصالح، وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني ألهمني وأعني وقوني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قد بدأ كما يقولون العد التنازلي والقرب من الوفاة، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فجدير بنا جميعا أن نستدرك قبل أن يحال بيننا وبين التوبة إلى الله، فإن الله ذكر أقواما فقال وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشعيم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب، حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. فجدير بنا أن نحرص على ذلك، أن نحرص على التوبة والإنابة، فسوف يأتي يوم يصدر الناس فيه أشتاتا ليروا أعمالهم، وكل عامل سيرى عملا، وإن دق فكان مثل مثاقيل الذر، خيرا كان هذا العمل أو شرا كان هذا العمل. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول أخ السائل: هل يلزم إذا دخل أحد المسجد والمؤذن يؤذن أن يقف حتى ينتهي الأذان ثم يسلم؟ الذي أختاره أن ذلك ليس بلازم، وترديد النداء مع المؤذن سنة مستحبة. نعم، قد قال بوجوب الترديد بعض العلماء من الشافعية وغيرهم، لكن الذي يظهر لي والله أعلم هو رأي الجمهور القائلين بأن الترديد على الاستحباب، والله أعلم. رجل بلغ من العمر 64 عاما يسأل أنه تزوج وهو في 16 من عمره، كان ذلك الزواج قبل رمضان بيوم، فأفطر غالب الشهر بجماع، والآن يريد معرفة ما عليه حاله. يقول إنه لن يستطيع أن يصوم شهرين عن كل يوم، لأن الأيام كثيرة، شهرين متتابعين. فعلى ذلك إذا عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا عن كل يوم أفطره. وكذا زوجته إذا كانت مطاوعة له، والله أعلم. فتاة تريد الالتحاق بأحد المعاهد العلوم الشرعية، قريتها تبعد عن القاهرة 70 كيلو، تبعد عن أحد المعاهد، هل يجوز لها الذهاب بدون محرم؟ أختار لها ألا تذهب هذه المسافة بدون محرم، لما يستتبع ذلك من الشر والفساد والخوف عليها، والله أعلم. تسأل عن معهد العلوم الشرعية، هناك معهد في العجوزة، جمعية منابر النور طيبة. هل يجوز أن أجهر بالتسمية وأنا أصلي بالناس؟ يجوز، ولك سلف في ذلك، فالمسألة فيها الوجهان للعلماء. هل قراءة القرآن يصل أجرها إلى الميت؟ الرسول لم يثبت أنه قرأ قرآنا لميت، والله أعلم. ما حكم لبس الرجل للسلسلة في رقبته؟ لا يجوز ذلك، لأن ذلك من أعمال النساء وصفات النساء الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. هل يلزم غلق باب الحمام عند النوم خوفا من انتشار الشياطين؟ هذا الأفضل، هل يمكن ذكر الدرس القادم في الفقه حتى نحضر له؟ إن شاء الله نرتب لهذا. شخص قال لصاحبه: أقسم بالله أنني طلقت زوجتي ولم أكن طلقها، هل تقع تطليقة؟ هذا عند كثيرين من العلماء يعتبر تطليق، وإن كان من العلماء من يحمله على الكذب، لكن لتدعيمه بالقسم أجنح إلى الرأي القائل بأنه يعد تطليقة، والله أعلم. يقول: ما الرأي في القرارات الأخيرة للرئيس وفقه الله لكل خير؟ دوما النهج الذي نسير عليه أتمثل في أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فأي قرار يخرج من أي مسؤول كان لزاما أن يعرضه أولا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان موافقا لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وغير مخالف لهما لا بأس بإصداره، إن كانت فيه مخالفة لما في كتاب الله أو لما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمضى فلا يمضى. فالقرارات التي صدرت منها الموافق ومنها الذي لا أعلم له دليلا ومنها أمور لي بعض التحفظ عليها، فللولي المسلم أن يعزل من شاء من العمال الذين عنده، لا أعني بالعمال العمال والفلاحين فقط، العمال الذين هم مسؤولون عنه الذين هم يعني يمثلونه، له أن يعزل من يشاء وأن يثبت من يشاء، فهذا له. فإن عزل أقواما أو عين أقواما فقد عزل عمر خالدا مع كفاءاته وقدراته وعزله أيضا عمر، وإن تكلم في ذلك من تكلم، لكن عزل خالد رضي الله عنه من إمرة الجيوش، ومع أنه عزل أصبح جنديا ومعاونا لأبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه. فللولي المسلم أن يعزل من شاء وأن يقرب من شاء ما دام من أهل الخبرة والديانة والقوة والأمان. ولكن ثم أمور وبعض الملاحظات التي قد يكون له وجهة نظر ولغيره وجهة نظر فيها، وإنما أضبطها بالضابط الشرعي، وهي مسألة إعادة محاكمات بعض إعادة محاكمات المتهمين من قبل. فيقول البعض إن هذه تثير قلاقلة شديدة في البلاد، ولكن الذي يقال إذا كانت محاكمتهم ستكون على شريعة الإسلام وبكتاب الله وسنة رسوله فهذا غاية النفع لهم، إن كانوا أثما سيأخذوا العقاب في الدنيا ويسلموا في آخرتهم، وأنفع للرئيس نفسه ولبلادنا. أما إن كانت المحاكمات ستكون أيضا بناء على قوانين وضعية فما الفائدة التي تقربنا إلى الله من ذلك؟ ستكون المفاسد حينئذ أكبر من المصالح. أولا سنأثم أمام الله أن حكمنا فيهم بحكم غير حكم الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة، وهي الأعظم أعظم شيء أننا إذا حكمنا سنحاكمهم مرة ثانية بقوانين غير شرعة الله سبحانه وتعالى، لن يحاكموا بالقرآن. فإذا كان ذلك سيكون سنحمل أنفسنا إثم محاكمتهم بغير الشريعة، وسنرهقهم ونظلمهم أيضا إذا حكمناهم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى، وسنثير علينا فتنا من أقوامنا. فكان من المناسب إما أن يؤجل هذا حتى لا تتكاثر المسائل على الأخ الرئيس وفقه الله لكل خير والشانئون يزدادون، وأيضا أمام الله سنسلم إذا يعني أو إذا حكمنا بالشريعة سنسلم، إذا حكمنا بالشريعة سنسلم. فإذا كان من مطلب فنحن نطالب أن أي قرار يتخذ لابد أن يعرض على أهل علم وأهل شريعة وأهل اختصاص، وبعد ذلك ينظر يصدر القرار أو لا يصدر. إن صدر فالحمد لله، الناس كلهم يحبون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إن كان مخالفا يبعد عن التصدير، أسلم لنفسي ولديني، أسلم لنفسي ولديني. فالقرارات التي صدرت لي على عدد منها بعض التحفظ، وبعضها سالم، فلولي الأمر أن يعزل من شاء ويأتي بمن هو أكفأ أو من هو أدين أو من هو أخبر، هذا له. لكن إذا سأجري أمورا قد يكون في عقاب لأحد، فالعقاب يكون بنص من كتاب أو نص من سنة. أما أنني أعيد بالقوانين الوضعية سأظلم نفسي، قبل أن أظلم غيري والله أعلم. وهذا مما لا يتفطن له الكثيرون، أن المحاكمات إذا أعيدت لن تعاد بالشريعة، لن تعاد بشرع الله. فإذا لم تكن ستعاد بشرع الله فالأولى عدمها، وقد تمت، لأن العدو يتربص بنا من كل جانب والله أعلم. هذا الذي أتدين الله عز وجل به. فما حبنا للأخ الرئيس محمد بن مرسي ونحسبه في نفسه من الصالحين، لكن الحق أولى بأن يتبع والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه الأمور فيها يعني لله فيها أمر، إذا كان لله فيها أمر يتبع. نعم تفضل. أنا لا أدخل القسم أو غير القسم إلا أقسمه. أنا الآن شرعا كولي أمر المسلم له أن يعزل من شاء ويأتي بمن هو بمن يراه أكفى، هذا من حقه كولي أمر للمسلمين، من حقه أن يعزل هذا ويأتي بهذا كولي أمر للمسلمين. لكن لو وقع عقوبات، أوقع عقوبات بنصوص شرعية، بنصوص شرعية، عملت كذا وعقابه في الشرع كذا، عملت كذا وأنا مخير في الشرع بين فعل كذا وكذا وكذا بك، حتى يسلم لي أمري وحتى يسلم لي ديني، لأننا قد نبتلى ونحن على خطأ. إذا ابتلينا ونحن على خطأ حينئذ سنعاقب. يعني مثلا قوانين أسموها قوانين حماية الثورة، أنا لا أعرف شيئا اسمه قوانين حماية الثورة، أعرف شيء اسمه حماية الحق. إن كان شيء حق وأحد اعتدى على الحق ينظر إلى صورة الاعتداء، الجناية المرتكبة، وإلى عقوبتها الشرعية. أما كقوانين نسميها قوانين حماية الثورة، أنا لا أعرف شيء في الشريعة اسمه قوانين حماية الثورة. قوانين حماية الثورة لا أعرف شيئا عنها في الشريعة. فلذا أطالب في كل مقام، أسأل الله يثبتنا وإياكم، أن أي قانون يخرج ينظر أولا إلى كتاب الله وسنة رسوله، موافق يصدر، مخالف يوضع في الأدراج، لا يخالف يمكن أن يمضى ما دام لم يخالف الكتاب ولا يخالف السنة. أما قوانين حماية الثورة ما أعلم لها أصلا. قد قامت ثورة من قبل اسمها ثورة 52، فكنا ندرس في المدارس الابتدائية مبادئ الثورة المصرية التي كانت مبادئ ستة، وكان منها القضاء على الإقطاع، التأميم والقضاء على الإقطاع. وهذا حمل ظلما عظيما للعباد، كان يتن لصاحب المصنع يفترض الشر ويفترض السوء، يفترض أنه أتى بالمصنع من الحرام. من أدراك يا أخي، يأخذون المصنع ويعينونه مديرا في المصنع لمدة سنوات وبعد ذلك يفصلوه، كما حدث في مدينة المحلة الكبرى. مصانع ومضارب ومطاحن ومؤسسات عظيمة، قالوا أصحابها إقطاعيين تؤمم القوانين الاشتراكية الباطلة والتي بدأت تنقض الآن، وبدأوا يرفعون دعاوى لاسترداد أموالهم، واسترد عدد هائل منهم أمواله. يعني أنا اجتهدت وجمعت ثروة مثلا، بأي وجه حق تأخذها مني؟ يأتون رجل عنده 1000 فدان، قل 1000 لك فقط 50 فدان والباقي يوزع الناس. طيب بأي دليل؟ الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. وهذا النفس، هذا النفس أخشى نفس التأميم أن يتسرب إلى المسؤولين الآن، لأن حسن البنا رحمه الله كان من دعاة هذا، ندعت إلى هذا. وتبعه شيخ سيد سابق أيضا رحمه الله في كتاب فقه السنة ينادي بمثل هذا، ينادي، لا نتكلم على اللي موجود في الجماعة، لا أتكلم على ما في الدستور، ينادي بمثل هذا، ينادي بمثل هذا. فهذا عين الحرام وعين الظلم، عين الحرام وعين الظلم. أنا علقت على تحقيق فقه السنة للشيخ سيد سابق على هذا الموطن عدة مرات في تحقيق فقه السنة، علقت عدة مرات على مثل هذا الموطن، أنه يقول يؤخذ من الأغنياء ويوضع للفقراء، لا يقصد الزكاة، لا يقصد الزكاة المفروضة، لا يقصد التعميم. فالذي فعله جمال بن عبد الناصر كان من مساوئ الثورة المصرية، وكان الناس يدرسون على أنه حق، إن الفقراء فرحوا بذلك فأخذوا أموالا لا تحل لهم فلم يبارك لهم فيها وسيسألوا عنها يوم القيامة. يعني هو متع بعضهم في الدنيا بمتاع عاجل وعذاب في الآخرة، ووضع القوانين الباطلة، أنت مستأجر فدان لا تخرج منه إلا باختيارك، فصاحب الفدان يطالبك بالأرض، تقول لا أعطيني نصفها، أعطيني نصفها، يا أخي أرضي أنا أجرتها لك سنة، كيف يأتي القانون يقول لا تخرج، لا تخرج منها، يقول لك هكذا، إما أن تعطيني نصف الفدان وتأخذ نصف أو لن أخرج من الأرض. إلى هذا الوقت الذي نحياه ما زال بعض إخواننا مأجر شقة واسعة كبيرة، يعني شقة 5 غرف باتساعها من زمن بعيد من أيام ابن عبد الناصر ب17 جنيها، 17 جنيه، والماء والكهرباء يغرمها صاحب الشقة، يعني المفترض هو الآن الشقة تستهلك ماء وكهرباء 100 جنيه، المستأجر لا يدفع، وملزم في العقد من اللي يدفع، صاحب الشقة يدفع. كيف هذا يا جماعة، يا ناس، يا الإسلامين، هذا من الدين، وده من مبادئ الثورة المصرية، التأميم، القضاء على الإقطاع. يا أخي، يا أخي، الذي يجتهد يختلف عن الذي لا يجتهد. فإعادة المحاكمات، إما أن تكون وفق الشريعة أو افعل ما يكون صالحا للبلاد، أما أننا نظلم فلا يجوز لنا أن نظلم، بارك الله فيكم، لا يجوز لنا أن نظلم. إما نعيد المحاكمات، أعيدها وفق شريعة الله سبحانه وتعالى، والمحق يأخذ حقه والمظلوم يقتص منه بقدر مظلمته. أما أنك تعيد على قوانين وضعية فأنت دائر بين تخبطات يمين وشمال ويمين وشمال، ولن يفلح أي شيء بعيد عن كتاب الله وسنة رسول الله، والله أعلم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.